بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فموضوع كلمة التراويح إن شاء الله تعالى سيكون بعنوان نداءات الرحمن لأهل الإيمان. نداءات الرحمن لأهل الإيمان، وهذا هو عنوان كتاب قيم للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب موضوعه أنه جمع فيه الآيات التي تبدأ بنداء من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، يعني يا أيها الذين آمنوا. فكل آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ابتدأت بهذا النداء فهي معنية بحديثنا، وهي موضوع هذا الكتاب. يا أيها الذين آمنوا، نداءات الرحمن سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. وقد تكرر هذا النداء في كتاب الله سبحانه وتعالى 90 مرة. جاء هذا النداء في كتاب الله سبحانه وتعالى 90 مرة. وهذه النداءات كلها لو أنك جمعتها كما جمعها هنا الشيخ رحمه الله تعالى، كل هذه النداءات سترى أنها تحمل الخير لأهل الإيمان. فكما جاء في خبر ابن مسعود رضي الله عنه لما قال له رجل: يا أبا عبد الرحمن اعهد إلي، يعني أوصني بكلام أنا أجعله لي طريقا ومدراسا ومنهاجا أسير عليه، اعهد إلي. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك. في بعض الروايات قال: فأعرها سمعك وقلبك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. انظروا إلى هذا الكلام الذي هو من ذهب، بل أكثر من الذهب. قال: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. وهذا معناه في الجملة أن هذا النداء يأتي من ورائه خير لأهل الإيمان، فهو إما خير يؤمرون به أي يؤمرون بفعله، أو شر ينهون عن إتيانه، وهذا خير لهم أن يحذروا الشر وأن يجتنبوا طاعة لله سبحانه وتعالى. ولذلك تكرر هذا النداء في كتاب الله سبحانه وتعالى 90 مرة، وكثر جدا في القرآن المدني. لماذا؟ لأن المرحلة المدنية كان الخطاب فيها لأهل الإيمان أكثر من غيرهم، ذلك أن المرحلة المكية كان الخطاب فيها عموم الناس. فلذلك كثر في القرآن المكي النداء يا أيها الناس، حتى أن بعض أهل العلم في ما يتعلق بعلوم القرآن ذكر أن من فروق القرآن المدني والقرآن المكي أن القرآن المكي فيه النداء يا أيها الناس، والقرآن المدني فيه النداء يا أيها الذين آمنوا، وإن كان هذا فيه نظر، لأنه قد جاء في القرآن المدني أيضا يا أيها الناس مثل سورة النساء مثلا. فالقرآن المدني كثر فيه يا أيها الذين آمنوا، لماذا؟ لأن أكثر الخطاب في القرآن المدني كان لأهل الإيمان لما يناسب الحال، إنهم أهل صناعة الأمة، إنهم هم الذين سيحملون هذا الدين للعالمين، ولذلك فهم يشرفون بهذا النداء. الله سبحانه وتعالى يقول فيهم يا أيها الذين آمنوا، ماذا افعلوا؟ اتركوا، لأنكم ستحملون هذا الدين للعالمين، ولأنكم ستكونون أنتم أهل هذا الدين، فهذا النداء لكم لأجل أن تحملوا ما فيه بعد ذلك، بعد أن تقيموه أنتم لغيركم من العالم. ولذلك 90 مرة في القرآن يتكرر يا أيها الذين آمنوا. هذا لو أنك قسمته على 10 سنوات القرآن المدني، لو أنك قسمته لوجدت أن هذا النداء يكون في كل عام كم مرة تقريبا؟ حوالي 9 مرات في كل عام. انظر، إذا خاطب الله العظيم الجليل أهل الإيمان في العام 9 مرات بهذا النداء، هذا شرف، شرف لأهل الإيمان. الناس إذا حصلوا على نياشين يحصلون عليها ربما كل سنة، كل سنتين، كل 10، أما أهل الإيمان فإن الله رفعهم فأكثر سبحانه وتعالى من هذا التشريف لهم يا أيها الذين آمنوا 9 مرات تقريبا، أو متوسط يعني النداء لأهل الإيمان في العام 90 مرة تقريبا في الفترة المدنية، وهي التي فيها غالب ذلك أو فيها تقريبا كل ذلك إلا ما ندر في القرآن المكي. إذن فهذا النداء نداء شريف عظيم يستحق منا، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعا وقلبك. لا خلاص، ده نداء لمن؟ لك أنت. هذا ليس نداء لأي إنسان، إنما هو لأهل الإيمان، لك أنت. ولذلك إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فليكن لسان حالك وربما مقالك أن تقول لبيك ربنا وتعاليك، لبيك ربنا وتعاليك، إنه يناديك يا فلان، أي نعم ألست من أهل الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا، فأنت منهم، فما الواجب عليك عند ذلك؟ إذا ناداك الملك العظيم سبحانه وتعالى ما الواجب عليك؟ أقل ما يجب أن تكون عند ذلك في محل الإجابة والاستجابة، لبيك ربنا أنا مستعد، ماذا تقول لنا؟ ولذلك هذا هو الذي تصوره عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأعرها سمعك وقلبك، ده موضوع يهمك أنت، يخصك أنت، ليس لأحد غيرك. ولذلك هذه النداءات لو أنك تأملتها، نداءات 90، ستجد أنها قد جمعت كل ما فيه خير المؤمن في الدنيا والآخرة، فإنها يأتي بعدها الأمر بالصلاة، يأتي بعدها الأمر بالزكاة، يأتي بعدها الأمر بالحج، يأتي بعدها الأمر بالجهاد، يأتي بعدها الأمر بالبر، يأتي بعدها الأمر بحسن المعاملة، يأتي بعدها كل ما فيه خير لأهل الإيمان، بما في ذلك الآيات التي فيها أحكام تفصيلية، الآيات التي فيها أحكام تفصيلية. يا أيها الذين آمنوا، ثم يذكر الأحكام، لا تفعلوا كذا، افعلوا كذا، كتب عليكم كذا، وهكذا. ولذلك هذا النداء الحبيب إلى قلوب أهل الإيمان إذا سمعناه لابد أن نكون في محل الاستجابة، ويكون لسان حالنا وربما مقالنا لبيك ربنا لبيك، نحن مستعدون لما ستقول لنا بعد هذا النداء الشريف الكريم العظيم، يا أيها الذين آمنوا. وستأتي إن شاء الله تعالى هذه النداءات معنا في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى في كل جلسة من هذه الجلسات، ونذكر فيها نداء أو نداءين من نداءات الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقيمين لأمر الله سبحانه وتعالى إذا ناداهم يا أيها الذين آمنوا. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.